لا لا زيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة نستأنف درس الفقه في كتاب المقنع للإمام الموفق بن قدامة بعد انقطاع طويل، نسأل الله الإعانة والتوفيق. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ثم يسوي الإمام الصفوف ثم يقول الله أكبر، لا يجزئه غيرها، فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، ويجهر الإمام بالتكبير كله ويسر غيره به وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه، ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى ويجعلهما تحت سرته، وينظر إلى موضع سجوده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة، وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك، ثم يقرأ الفاتحة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها، فإذا قال: ولا الضالين، وقال آمين، وقال آمين، يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر، فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها، فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة، ويستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والأوليين من المغرب والعشاء، وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تصح صلاته وعنه تصح، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء بالانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين، ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها وينصب اليمنى، ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد بالأرض وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه، ثم ينهض، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان، ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه، وقال القاضي يجزئه، ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي جاز، وقال ابن حامد تبطل صلاته، وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والامرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، يعني الكيفية الواردة للصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصفة تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام: كما رأيتموني أصلي. قد يقول قائل: ما دام القدوة واحد وصلاته واحدة، لما هذه الاختلافات وهذه الوجوه والاحتمالات؟ هذه المسألة كغيرها من المسائل اختلف أهل العلم فيها بحسب فهومهم للنصوص وبحسب بلوغ هذه النصوص لبعضهم دون بعض. وإلا ما دام صلوا كما رأيتموني أصلي ونقلت صلاته، خلاص لماذا توجد هذه الخلافات وهذه الاحتمالات كغيرها من المسائل؟ هو قدوة في كل شيء، اللهم صل عليه الصلاة والسلام، لكن الأفهام تختلف. يعني النص الواحد يفهمه عالم على وجه ويفهمه غيره على وجه آخر، وكذلك هذا النص يبلغ هذا العالم وهذا الإمام ولا يبلغ غيره. ولشيخ الإسلام رسالة لطيفة نافعة جدا في هذا الباب، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد يقول قائل: هذا من نص في البخاري، ما فيه إشكال، صحيح، وخالفه مالك أو الشافعي أو أحمد، لماذا؟ صح النص صحيح، لكن ما يلزم الأئمة الذين هم قبل البخاري برواية البخاري، لأن عندهم بأسانيدهم ما يخالف هذا النص الذي في البخاري. نعم البخاري مقدم على غيره فيما يرويه في صحيحه، مقدم على غيره من الأئمة لأن الأمة تلقت صحيحه بالقبول. ولذلك لو روى البخاري حديثا صحيح، ما نقول حديثا صحيحا، هو في الأصل كله صحيح البخاري، وروى إمام آخر أو روي عنه مثل ما ينقله الترمذي عن العلماء وعن الصحابة وعن غيرهم، يعني لا شك أن البخاري مقدم على غيره في مثل هذا، لكن لو اختلف قول البخاري المنقول عنه لا أقول في صحيح مع قول الإمام أحمد أقول الإمام مالك، نقول كلهم أئمة وهم أعلم من البخاري، وإن كان نظر البخاري دقيق ومبني على أحاديث صحيح خرجها في صحيحه، لكن إذا وازننا بين الأئمة بذواتهم أكبر منه وأقدم منه وأحفظ منه. الإمام البخاري يحفظ من الصحيح 10,000 يعني كم؟ 100,000. الإمام أحمد يحفظ 1,000 مليون. نعم يتفاوتون الأئمة في مقدار الحفظ، فالإمام أحمد بهذه المنزلة إمام أهل السنة وشيخ السنة، والإمام مالك نجم السنن، وإمام دار الهجرة، والإمام الشافعي أيضا له مرويات كثيرة جدا، وإن لم تبلغ مرويات الإمام أحمد أو المالك، وقلهم في هذا الإمام أبو حنيفة. ولذلك توسع هو أصحابه بالرأي، ولذلك يقول أهل العلم أصحاب الرأي أعياهم حفظ النصوص وأعجزهم، فلجأوا إلى الرأي. وفي كل الخير وكلهم أئمة وكلهم متبوعون، ومن يقلد واحدا منهم تبرأ ذمته بتقليده إذا كان ليس من أهل النظر. هذه الصفة للصلاة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله المأمور بالاقتداء به فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في الحج خذوا عني مناسككم. ليس لأحد أن يجتهد بعد أن صح عنده الخبر، والاحتمال عنده في معناه ظاهر، ليس له أن يعدل عنه إلى قول أحد كائنا من كان بعد أن بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه. وقلنا إن وجود مثل هذه الاختلافات سواء كانت في المذاهب أو في المذهب الواحد مردها إلى ما ذكره أهل العلم، أن بعض النصوص تصل تبلغ هذا العالم ولا تبلغ غيره، وليس من شرط العالم أن يكون محيطا بجميع ما جاء، وليس مطالبا بفهم غيره، حيث نقول لازم الفهم واحد. ليش اختلف فهم أحمد عن فهم مالك أو العكس؟ يعني الإمام مالك لما قال في صيام الست من شوال ما رأيت أحدا من أهل العلم والفضل يصومها، ورأى أحمد ما قال هذا، ورى الشافعي ما قال مثل هذا، وهو شيخ الجميع مالك وقبلهم. نقول لا يلزم أحد بقول أحد، ولا ينقض اجتهاد باجتهاد، مع قول الإمام مالك مرجوح في هذه المسألة. باب صفة الصلاة. الصلاة جنس، والمذكور في هذا الباب الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، والأصل الفريضة، والسنة مثلها في صفتها إلا فيما ورد التخفيف فيه. هناك صلوات خاصة قد لا تنطبق عليه هذه الصفة، مثل صلاة الجنازة، صلاة الكسوف إلى غير ذلك. فهذا الباب معقود للصفة، لصفة الصلاة المعهودة المعروفة اليومية، سواء كانت فريضة أو نفلا. السنة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. يقولون يسن القيام عند قد، من إقامتها، يعني من قد قامت الصلاة. هذا المعروف عندهم عند الحنابلة، ولكن الحديث المروي عند البيهقي وغيره بهذا اللفظ في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والصحيح في هذا الباب إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، معنى هذا أنه لا يقوم المأموم إلى الصلاة ويستوي في الصف إلا إذا رأى الإمام، وهذا في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، وهو أصح ما في الباب. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأقيمت الصلاة، فجعل جاء فأخذ يكلم شخصا وطال الكلام. الآن امتثلوا وقاموا، هل لهم أن يجلسوا بعد طول هذا القيام، أو أنهم ملزمون بالقيام إذا رأوا عليه الصلاة والسلام؟ إذا طال القيام وشق على المأمومين أو على بعضهم طول القيام، فلهم مندوحة في أن يجلسوا، لا سيما من يشق عليه القيام، وإلا فالأصل أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام. ثم يسوي الإمام الصفوف، ثم يسوي الإمام الصفوف. يقول يأمرهم بتسوية الصف، استووا، ويأمرهم بالاعتدال، ويأمرهم بالتراص، لا تصفون كما تصف الملائكة، يتراصون في الصف. وتسوية الصفوف واجبة، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يطلق بعضهم الاستحباب، لكن مع هذا الوعيد ما يتجه الاستحباب، لأن مخالفة الوجوه تؤدي إلى اختلاف القلوب، وحينئذ اختلاف القلوب المطلوب الائتلاف، ما هو المطلوب الاختلاف. كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، بدقة، حتى إذا عقلوا عنه جاء أو دخل في يوم من الأيام، فإذا رجل باديا صدره، فأمره بالتأخر، لكن لا شك أن أجسام الناس تتفاوت، بعضهم نصف الثاني أو أقل. نقول هذا صاحب البدن الكبير والكرش البادي الظاهر، شو نقول له إذا صف جنب واحد نحيف؟ ها؟ ها؟ والله ما أسمع. يقول يسوي رجيم، يمدي يسوي رجيم وصاف بالصاف. الله يتوب عليه. الأمور بقدرها، يعني تساوي نسبي نسبي، والعبرة بالمنكب والكعب أيوة، والتساوي بالمناكب والأكعب. البعض حتى بالأكعب، واحد رجله طول واحد النصفة، الكعب يضبط الأمور، خلوا يتقدم أصابعه تطول ولا عقبه يتأخر. العبرة بالأكعب والمناكب. بعدين المناكب إذا صار طوله مرتين شلون تساوم بالمنكب؟ محاذات. ثم يسوي الإمام الصفوف، ألا تصفون كما تصف الملائكة، يتراصون في الصف كأنهم بنيان مرصوص. وليس معنى هذا أنهم يتزاحمون مزاحمة تذهب الخشوع. بعض الناس جاء إلزاق الكعب بالكعب، لكن ليس معنى هذا أنه يقلقه ويؤذيه، لأن بعض الناس ما يتحمل تلمس رجله ولا شيء، يعني أمور بقدرها. يعني بلال يؤذن، يقيم في موضع الأذان، يقيم في موضع الأذان، فإذا أقام وانتهى من الإقامة كبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مسافة بين مكان الأذان ومكان الإقامة، في مكان الأذان من أجل أن يسمعه الناس، وهي نداء للحاضرين في الأصل، لكن هذا الحاصل. يقيم من أذن في مكان كما يصنع بلال، ولا يقال أنه مفرط حيث ما أدرك التكبير أو تأخر عن تكبير الإمام، لا، وفعل ما شرع له. بعضهم يقول التكبير عند الإقامة، لفظ الإقامة، وبعضهم يقول يكبر إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبعضهم أقوال مختلفة. لكن التكبير الإمام قبل نهاية الفراغ من الإقامة خلاف السنة. وكل هذا من باب الاستحباب. المقصود أنه يدرك تكبيرة الإحرام حيث لا تفوته ليحصل له الأجر العظيم، ويسارع إلى الصف الأول، وإذا فعل ما أمر به فقد أدى ما عليه. ها؟ مثل هذا لا شك أنه يضبط الصف والناس مع بعد العهد وتطاول الزمان وتساهل الناس أمور دينهم، في كثير منهم يتطلب مثل هذا. ورأينا في مساجد العيد مصليات العيد التي تطول فيها الصفوف وليس فيها خطوط، يصلون على الرمل والتراب، يعني مع طول الصف كأنهم حول الكعبة هلال، هذا ملاحظ. فمثل هذا الذي يتم به التسوية، بعضهم يقول بدعة، هذا ما وجد في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المأمور به ما يتم إلا بهذا ولا ترتب عليه أي مفسدة. حتى الأئمة الآن ما يقومون بواجبهم بالنسبة لتسوية الصفوف، فكل مطالب بما يخصه، إمام مطالب بأن يسوي الصف ويأمر المأمومين بالتسوية والاعتدال تراص، والمأموم مطالب بالامتثال. هذا الدعاء ما يضر، ما يضر هذا. ثم يسوي الإمام الصفوف ثم يقول الله أكبر، لا يجزئه غيرها، الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأنها هي الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يحفظ عنه ولا في موضع واحد أنه كبر بغيرها، بغير هذا اللفظ. الشافعية يرون أنه لا مانع أن يقول الله الأكبر، الله الأكبر، والحنفية يرون أنه يجزئ كل ما دل على تعظيم، على تعظيم الله، بدلا من تقول الله أكبر تقول الله عز، الله أكرم، الله أجل، فيجزئه ذلك. ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم في مثل هذا الحكم، لا يجزئه غيره. فإن لم يحسنها ما يحسن يقول الله أكبر، لزمه تعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم التكبير الذي هو ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، لا يتم ذلك إلا بالتعلم، لزمه تعلمها. فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته. لأن الوقت شرط، تفويته مخل، الشرط لا بد من وجوده، وتفويت الشرط مخل بالمشروط. والذي لا يتعلم إلا بعد فوات الوقت، يعني تصور أنه أسلم وتوضأ قرب نهاية الوقت، المسألة ضرورة مثل هذا، يكبر بلغته والظاهر أنه بنى على ما سبق، استداروا كما هم. إلا بتستعن. أول مكان. ها؟ أول هناك عشان نسمع. أنت جاي؟ ها؟ هو يتحمل يعني نروح هناك أروح أعلمهم شو؟ أروح أعلمهم تعلم اللي يصلي ذا علمه بالضبط أقصد لك تبغى تبينا أروح أنت عندك بعد إيه لو كثرت النسبة لو كثرت النسبة لكان لو كان أكثر الطلاب يصلون شرك لزم التنبيه أما واحد في الشهر أيضا بس يا شيخ ما نقتصر الموضوع من دول الشيخ والطاولة في الآن واللي بيصلون واللي بيقرؤون واللي بي هذا مكان الصلاة وهذا مكان الدرس نعم إذا خاف فوات الوقت إيه؟ لأنه إن أدرك لفظ التكبير فوت الشرط ويجهر الإمام بالتكبير ولكن نعلم أن من جوز القراءة قراءة القرآن بلغته كما يذكر عن الحنفية التكبير من باب أولى أمر سهل عنده ويجهر الإمام بالتكبير كله سواء كان تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أو التسميع ويجهر الإمام بالتكبير كله ويسر غيره به يعني المأموم يسر بالتكبير والمنفرد يسر بالتكبير لماذا؟ لأنه لا جدوى من جهره بل قد يشوش على الناس لو كل من دخل في صلاته كبر رافعا صوته أشكل على الناس حصل التشويش عليهم فلذا يسر غيره غير الإمام به بالتكبير وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، تم الصلاة القائمة، عاتم مقام محمد حتى رضيت بالله ربا بالإسلام الدين. اللهم صل. قال رحمه الله: ويسر غيره، يعني غير الإمام، ويقصد بذلك المأموم والمنفرد، به أي بالتكبير وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه، يعني يكون هناك تحريك للسان والشفتين ويسمع أذنيه، يعني هناك صوت، في صوت لكنه غير مؤثر على من بجانبه، وإنما يعرف أنه كبر، يعرف أنه قرأ، ويختار بعض المحققين أنه لا يلزم من ذلك اسمع نفسه، وإنما يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه. أما إذا لم يتحرك اللسان والشفتين فلا يكون كلام، يكون نوع تفكر. ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض، ممدودة يعني مرفوعة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه، كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا أنه رفع إلى فروع أذنيه. وهذا يكون من اختلاف التنوع، فإن فعل هذا فلا بأس وإن فعل هذا فلا بأس، وبعضهم يوفق بين هذا وذاك بأن يكون أطراف الأصابع إلى حذو إلى فروع أذنيه، وأقفية أو الكف ظهر الكف إلى منكبين. ثم يضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى، ثم يضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. الكوع عند بعض العامة يطلقونه على المرفق، ولكن الكوع ما يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، يعني اللي بينه. وبعض العوام يمتحن بهذا، يقول إن فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، هما بعض العوام، كثير من الخاصة. فعظم يلي الإبهام كوع ليهذا، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، اللي بين الكوع والكرسوع الوسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ وجانب الغلط. شو يقول؟ فاحفظ العلم. على كل حال هذه ضوابط يستعملها أهل العلم نظما لتحفظ، خلاص إذا حفظتها أنت الإشكال، ولو لم تحفظ النظم يمكن تفلت عليك ويضيع عليك وتنساه. ولذلك الضوابط وأيضا القواعد عند أهل العلم ينظمونها لتثبت في الأذهان. يضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى، على الكوع هكذا، ويجعلهما تحت سرته، يجعل اليدين القابضة والمقبوضة تحت سرته. هذا ورد فيه حديث ضعيف يروى عن علي رضي الله عنه. ورد أيضا صفات أخرى أنها فوق السرة وجاءت على الصدر، وكلها ضعيفة. فالأمر في هذا واسع، لكن ما يفعله بعض الناس من جعل اليدين على النحر، ها؟ على النحر، على النحر، هذا معروف أنه هذا يسمونه قل. وبعضهم يرسل يديه إلى ما تحت السرة بكثير بحيث يجعلهما على عورته، وهذا أيضا ما يليق بالمصلي. فالوضع اليد يعني سواء كان تحت سرته أو على السرة أو على الصدر، كل هذا فيه سعة، لأنه لم يرد بدقة ما يصح في ذلك، كلها ما متكلم فيها. يا الصدر، الصدر هذا في الأضلاع، الذي فيه الأضلاع هو الصدر. أحسن الله عليك. والذين يشدون أيدين على يقبض القابض، يعني ما يقبضون، ما يقبضون. إيه. هذا القبض ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، نعم. والإرسال ذكروه عن مالك وأصحابه، وأجابوا عن مالك رضي الله عنه أنه لما ضرب من أجل القضاء صار ما يستطيع أن يقبل، وهذا الله أعلم بصحة التعليل، لكن ثبت عن مالك وعن بعض المالكية أنهم يقولون بالقبض. وأما الروافض فإنهم لا يقبضون، ويستدلون على عدم القبض بقوله جل وعلا ويقبضون أيديهم. لا قبض اليد عن الإنفاق، قبض اليد عن الإنفاق. وينظر إلى موضع سجوده، لأنه أحفظ للبصر من التشتت والذهاب يمينا وشمالا والنظر إلى أمامه والنظر إلى يمينه أو شماله، فإذا أطرق برأسه وضرب ببصره إلى موضع سجوده يكون أحفظ. منهم من يقول ينظر إلى أمامه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني انظر إلى أمامك. وعلى كل حال كل ما يحفظ كمال الصلاة مطلوب، وبعضهم يستروح إلى تغميض العينين من أجل الخشوع، ورجحه بعض العلماء، لكن هو مذكور عن اليهود أنهم يصلون وقد أغمضوا أعينهم، فإذا كان من صفاتهم وجب علينا خلافه. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده من باب المخالفة، وفيه لا شك فيه مصلحة وفيه تشبه. لا وقد تكسر الجموع، وإذا فتح الإمام عينيه ونظر إلى هذه الجموع قد سات عليه. مثل هذا العلاج في النظر إلى موضع السجود. من هو؟ شو؟ الذي له سبب ما يلام عليه، حاجة تحدد المطلوب. حتى لو كان أعمى نقول لازم يفتح، ها؟ عندنا برضوان بكل شيء. خلاص. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، لا يسمى دعاء الاستفتاح. وهو دعاء عبادة لا دعاء مسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا فرد من أفراد ما جاء في هذا. قد جاء دعاء الاستفتاح على صيغ متعددة، وهذا خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر حضرة الصحابة. وجاء في الصحيح في البخاري وغيره اللهم باعد بيني وبين الخطايا إلى آخره. وهناك أدعية للاستفتاح كلها من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، ولذا لا يجمع بينها. لا يقول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم باعد، لا، هذا اختلاف تنوع، يقال هذا حينا وذاك حينا. والثالث يقال في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره، إلى آخر الأدعية الواردة في هذا. بعضهم يرجح ما جاء في الصحيح اللهم باعد بيني وبين الخطايا، والمرجح عند الحنابلة وكان شيخ الإسلام وابن القيم يميلان إليه سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه ثناء وتمجيد على الله جل وعلا، وما جاء من الدعاء في الصحيح اللهم باعد هذا دعاء، والتمجيد والثناء أفضل من الدعاء. وجاء في الحديث وهم تكلموا فيه عند أهل العلم، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لكن الحديث ضعف عند أهل العلم. وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من استفتح بما جاء في الصحيح لا يلام بل هو محمود، ومن استفتح من جاء بغيره وهو موقوف على عمر لكنه بحضرة الصحابة كله أو من حضر منهم وأقروه، وهو مشتمل على تمجيد الله وتعظيمه، هذا أيضا يعني المسألة مسألة ترجيح، وإلا الجواز كلها يجوز الاستفتاح بها. أحسن الله إليك. ما يقال في قول عمر أن هذا مما لا يقال، مما لا مجال للرأي فيه، لأنه في باب عبادة محضة، فيكون له حكم الرفع، سيما وقد قاله في إشكال أنه له حكم الرفع، لكن المرفوع صريحا وثابت في الصحيحين، وهذا ليس في الصحيحين، لكن لما قاله بمحضر جمع من الصحابة، لكن من وجوه الترجيح أن يكون الخبر في الصحيحين أو في أحدهما. اللهم صل وسلم. السلام. الحمد لله خير.